أدلاناتيك بلسان بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم يوم 18 الخميس بحديث. ذكر في أن حادثة بامونجوم هي الأخرى حادثة أحدثتها الإمبريالية الأمريكية بصورة مخططة بكرة إيجاد ذريعة لإدامة احتلالها لكوريا الجنوبية وشن الحرب العدوانية شأنها شأن جميع مؤامراتها العدائية. قد اتخذت جمعية الأمم المتحدة في نوفمبر عام 1975 قراراً حول إجلاء القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية ونهت أبناء الأمة كلهم في الشمال والجنوب والخارج ببسالة في النضال الرامي إلى طرد القوات العدوانية الأمريكية على وهي مصدر كل تعاسات أمتنا. تحيراً من ذلك ابتكرت الإمبريالية الأمريكية عمليات قطع شجرة داخل منطقة الحراسة المشتركة في بامونجوم بغية إيجاد مخرج من إشعال نيران الحرب الجديدة عن طريق تفاقم التواتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. بناء على الاستعدادات الدقيقة زاجت الإمبريالية الأمريكية يوم 18 من آب عام 1976 الأوباش الأشرار في قطع شجرة الحور الباسكة في مقربة من جسر بانجيو بالفاس بحجة ما يسمى بأن تلك الشجرة تعوق عن مراقبتها. حين وصل إليهم عساكرنا في منتصف نوبة الحراسة ليمنعوا أفعالهم القرصانية الداعشة انقذوا عليهم كذياب وفي أيديهم أدوات القتل مثل الفاس. استشف عساكرنا عن أفعال المستفزين بأنها ليست مجرد قطع شجرة، فاتخذوا إجراءات رد دفاعية ذاتية فورا. قد قتل ضابط في الجيش العدواني الأمريكي كان يقود العمليات الاستفزازية في عن المكان نتيجة انقطاع عمود عنقه من الفاس الذي رماه أولاده إلى عساكرنا، ومات ضابط شرير آخر ميتة بعيسة كما أصيب الآخرون بالجروح الثقيلة والخفيفة. أبعت الإمبريالية الأمريكية المنتحلة من الوضع المتغير جماعة الأوباش المسلحين الأخرى، إلا أنها أيضا ما تخلصت من التنكيل العادل وتعرضت للموت البائس فقط. وبعد ذلك استماتت الإمبريالية الأمريكية يائسة لوضع القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية والجيش العميل في أحبة الحرب لغزو الشمال، مصرثرة بما يسمى بأقد اجتماع مجموعة الأمن على أعلى المستويات إجراءات الرد بغية تحامل بمستفز. ولكن ذلك ليس إلا فعلا طائشا ساذجا فعلته على الكبر. إذا هجموا علينا بالفأس سيموتون منه، وإذا لوحوا الهراوة النووية ستتحول أرض أمريكا إلى كومة من الرماد وسط الكوارث النووية. هذا هو درس تركته حادثة بامونجوم والتاريخ ممتد إلى 40 سنة مع بعضها، وأكد أن المعتادين والمستفزين لا يتعرضون إلا للموت المعصوي، وهذا ديايتهم المسؤولية لا مناص منها.